الجهمية وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافض وبين الخوارج. هذا الأصل الرابع من الأصول الخمسة التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وفيها وسطية أهل السنة والجماعة في الفرق. قال: في باب الإيمان والدين، يعني معنى هذا الباب ماذا نسمي فاعل الكبيرة؟ هل نسميه مؤمن كامل الإيمان؟ هل نسميه كافرا؟ هل نسميه فاسقا؟ هذا معنى هذا الباب، باب الإيمان والدين. في بعض النسخ باب أسماء الإيمان والدين، بمعنى ماذا نسمي فاعل الكبيرة؟ هل نسميه مؤمنا كامل الإيمان؟ هل نسميه فاسقا؟ هل نسميه كافرا؟ فأهل السنة والجماعة وسط بين من؟ بين الحرورية والمعتزلة من جهة. حرورية هم الخوارج، سموا بذلك نسبة إلى المكان الذي نزلوا فيه، قرية في العراق اسمها حرورة، فبعد أن خرجوا و يعني ماذا تركوا علي بن أبي طالب وانشقوا من جيشه، نزلوا في هذا المكان حرورة فنسبوا إليها، فقيل لهم حرورية وهم الخوارج. طيب هؤلاء، طيب المعتزلة ثم نذكر عقيدتهم. المعتزلة سموا المعتزلة لأن واصل ابن عطاء كان في حلقة الحسن البصري رحمه الله، فجاء رجل يسأل عن فاعل الكبيرة ما حكمه، فأراد الحسن البصري أو أجاب الحسن البصري بأنه يعني ماذا مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فقام هذا الرجل واصل بن عطاء فقال: لا، هو في منزلة بين المنزلتين. ثم اعتزل مجلس الحسن البصري، فقال الحسن رحمه الله: اعتزلنا واصل، فسموا المعتزلة، أي من تبع واصل بن عطاء سموا بالمعتزلة. قال: والمعتزلة حرورية والمعتزلة أخرجوا فاعل الكبيرة من الإيمان، أخرجوا فاعل ومرتكب الكبيرة من الإيمان. هذا محل اتفاق بين الحرورية والمعتزلة. ثم قالت الحرورية: هو كافر. ثم قالوا: هو كافر، يحل دمه وماله، مباح الدم مباح المال. المعتزلة لم يقولوا كافر، قالوا في منزلة بين المنزلتين، خرج من الإيمان. طيب هل تسمونه كافر؟ لا. إذن ماذا؟ قالوا: هو في منزلة بين المنزلتين، بين الإسلام والكفر. وهذه بدعة ما سبقهم إليها أحد، وليس يعني لم تأتي لا في كتاب ولا في سنة. في قول الخوارج أنه كافر، هذا الكافر اسم موجود في الكتاب وفي السنة، كما أن اسم مؤمن موجود في الكتاب والسنة، وهكذا فاسق موجود في الكتاب والسنة. أما في منزلة بين المنزلتين فهذا لا يوجد، فقالوا: هو في منزلة بين المنزلتين. ثم هل تتعاملون معه كما يتعامل معه الخوارج في أنه مباح الدم مباح المال؟ قالوا: لا، نتعامل معه نجري عليه أحكام المسلمين، نجري عليه أحكام المسلمين. فيعني يعاملونه معاملة الفاسق، معاملة العاصي المسلم، من حيث أنه لا يجوز قتله ولا يستحل ماله، وهذا تناقض أليس كذلك؟ فلا تناقض، يعني هو يعني أخرجتموه من الإيمان وأخرجتموه من الإسلام ولم تدخلوه الكفر، ثم تعاملونه معاملة إيش؟ المسلمين، ثم تعاملونه وتجرون عليه أحكام المسلمين، فهذا تناقض. وإذا مات قالوا يصلى عليه، طيب لما نصلي عليك إيش ندعو؟ اللهم اغفر له وارحمه. طيب وأنتم تقولون إذا مات صاحب الكبيرة من غير توبة فهو إيش؟ خالد مخلد في النار، خالد مخلد في النار كعابد الأوثان، ويقولون صلى عليه. فكان يعني يلزمهم على قولهم حتى لا يقعوا في التناقض أنهم يتوقفون، يتوقفون في التعامل معه، يتوقفون مثلا في الصلاة عليه إذا مات، يتوقفون في دفنه. فين يدفن؟ طيب هل يدفن في مقابر المسلمين أم يدفن في مقابر الكفار؟ في مقبرة بين مقبرتين، فرض كان يختاروا مقبرة بين المقبرتين، يقول هذه لصاحب الكبيرة عند المعتزلة، لكن لا، هم يجرون عليه أحكام المسلمين من الصلاة، من الكفن، من الدفن في مقابر المسلمين. إذن خالف الخوارج في التعامل معه، واتفقوا معهم في إخراجه من الإسلام والإيمان. طيب واتفقوا مع الخوارج في أنه ماذا؟ كما مر معنا في الدرس السابق أنه إذا مات من غير توبة فإنه يخلد في نار جهنم، يخلد في نار جهنم لا يخرج منها أبدا. إذن اتفقوا مع الخوارج في أمرين، من يذكرهما؟ اتفقوا مع الخوارج في أمرين، والثاني نفي الإيمان والإسلام، نفي الإيمان والإسلام وأنه خالد مخلد في نار جهنم. واختلفوا في عدم دخوله في الكفر، عدم دخوله في الكفر في الدنيا، وأيضا المعاملة، ما يستبيحون دمه ولا ماله، المعتزلة لا يستحلون دمه ولا ماله. طيب إذن هذا بالنسبة للحرورية والمعتزلة، وفي قوله الحرورية والله أعلم، في قوله الحرورية يعني يريد به هذه الطائفة التي كانت تكفر بالكبيرة الكفر الأكبر وتستحل الدم والمال، لأن عندنا طوائف للخوارج، الخوارج طوائف متفاوتونهم، فعندنا فرقة اسمها البعضية في هذا العصر، هم طائفة من الخوارج. نعم هذه البعضية لا يستحلون دم ولا مال صاحب الكبيرة، لا يستحلون، يجرون عليه أحكام المسلمين البعضية، وهم فرقة من الخوارج في هذا العصر. نعم في هذا في هذه المسألة يقولون مرتكب الكبيرة يسمونه كافر كفر نعمة، يعني كفر أصغر، كفر أصغر كفر نعمة، يقولون المرتكب الكبيرة سرقة والزنا الربا إلى آخره هذا كافر كفر نعمة، وكفر النعمة كفر أصغر. ثم إيش؟ ثم يجرون عليه أحكام المسلمين فلا يستحلون دمه ولا ماله، هؤلاء لبعضية في هذا العصر. فلعل التعبير الشيخ الإسلام دقيق، والله تعالى أعلم، ما قال الخوارج، قال الحرورية، لأن هذه الطائفة التي نزلت حروراء، وهكذا من سار على نهجها هؤلاء ماذا؟ يكفرون الكفر الأكبر، من ارتكب كبيرة سواء ترك واجبا أو فعل محرما من الكبائر يكفرونه كفر أكبر ويستحلون دمه وإيش وماله. قال في باب الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة، إذن هؤلاء ماذا؟ هؤلاء غلاة في صاحب الكبيرة في الدنيا، كفروه أو أخرجوه من دارة الإسلام والإيمان، فمنهم من يعني استحل دمه وماله كالخوارج. قال وبين المرجئة والجهمية، المرجئة والجهمية مر معنا، الجهمية هم يعني المرجئة الغلاة هم الجهمية، المرجئة الغلاة هم الجهمية الذين يقولون الإيمان ماذا؟ معرفة بالقلب. وعندنا من يقول الإيمان تصديق بالقلب، وهؤلاء هم الأشاعرة، وهؤلاء هم الأشاعرة. فالأشاعرة جهمية ومن غلاة المرجئة، يعني في هذا الباب من غلاة المرجئة، الأشاعرة في باب الإيمان من غلاة المرجئة، لأنهم يقولون الإيمان إيش؟ تصديق بالقلب، والجهمية يقولون ماذا؟ معرفة. فهؤلاء عندهم صاحب الكبيرة متساهلون فيه، فيقولون مؤمن كامل الإيمان بناء على أصلهم، وهو أن الإيمان كتلة واحدة لا تتجزأ ولا تتبعض ولا يزيد ولا ينقص، فالناس فيه سواء ما دام اعترف بقلبه أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وصدق بقلبه على قول الأشاعرة، واعترف بقلبه على قول الجهمية، فهذا مؤمن كامل الإيمان، مثل إيمانه مثل إيمان جبريل، مثل إيمان الأنبياء، مثل إيمان سادات الأولياء. طيب لو ارتكب المحرمات، نعم حتى ولو ارتكب المحرمات والكبائر فلا يضر مع الإيمان إيش؟ لا يضر عندهم مع الإيمان ذنب، فيجعلونه مؤمن كامل الإيمان. السارق، الزاني، شارب الخمر، يجعلونه مؤمن كامل الإيمان. هذا اسم صاحب الكبيرة عند المرجئة والجهمية، اسمه مؤمن كامل الإيمان. عند الحرورية اسمه كافر، عند المعتزلة اسمه في منزلة بين المنزلتين. فجاهلوا السنة وتوسطوا، كانوا وسطا بين هذه بين هذين الطرفين، فقالوا لا يعني ماذا ننفي عنه اسم الإيمان بالكلية، ولا نعطيه ماذا الإيمان إيش، ولا نعطيه الإيمان الكامل، لا نعطيه الإيمان الكامل كما تقول من المرجئة، ولا ننفي عنه الإيمان كما تقول من المعتزلة والحرورية، وإنما نقول مؤمن ناقص الإيمان. هذا اسمه عند أهل السنة صاحب الكبيرة ومرتكب الكبيرة، هذا ما هو اسمه عند أهل السنة، مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. لهذا يجتمع الحب وإيش والبغض لفاعل الكبيرة صاحب الكبيرة، يجتمع في حقه البغض والحب، فتبغضه بحسب كبيرته، وتحبه بقدر إسلامه على ما عنده من أصل الإسلام ومن أصل إيش الإيمان، فيجتمع فيه. يعني ما نكرهه فاسق، ما نكرهه كرها مطلقا، ولا نحبه حبا كاملا، ولكن نحبه بما معه من أصل الإسلام والإيمان، ونبغضه بما ارتكب من هذه الكبائر. قال وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بين الروافض وبين الخوارج، في أصحاب رسول الله، أصحاب جمع صاحب، وهو كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، فهذا هو الصاحب ولو للحظة، ولو للحظة، كل من اجتمع به مؤمنا به ومات على ذلك فيقال له أو فينال شرف الصحبة. وسيأتي فصل في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين. قال بين الروافض وبين الخوارج، الروافض سموا بذلك في زمن هشام بن عبد الملك الخليفة الأموي، خرج زيد، ذهب زيد بن علي بن الحسين للعراق، فطلب منه الرافض أو الشيعة هناك قبل أن يسموا رافضة، الشيعة طلبوا منه أن يتبرأ من الشيخين أي من أبي بكر وعمر، فرفض رضي الله عنه ورحمه الله تعالى زيد بن علي بن الحسين، رفض، قال لا أتبرأ من وزيري جدي، جده يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وزيراه أبو بكر وعمر، فرفضوا إمامته، رفضوا إمامته، شيعة العراق رفضوا إمامة زيد ابن علي، فقالوا نحن نرفضه، فقال اذهبوا فأنتم الرافضة، فسموا بالرافضة. الرافضة كما تعلمون غلوا غلاه في علي بن أبي طالب وآل البيت، غلاه في علي بن أبي طالب وآل البيت، وفي المقابل كفروا سائر الصحابة إلا نفرا يسيرا. فعندهم يعني ماذا، أن عليا معصوم، وهكذا الأئمة من نسله، الأئمة الاثني عشر، الأئمة الاثني عشر كلهم معصومون، نعم، ويعلمون الغيب، ما كان وما سيكون، إلى آخر عقائدهم الخبيثة الكفرية. وعندهم لا ولاء إلا ببراء، عندهم لا ولاء إلا ببراء، لا ولاء أي لا ولاء لعلي، لا يتولى عليا إلا أو حتى يتبرأ من أبي بكر وعمر. فعندهم لا ولاء لعلي إلا ببراء أي من أبي بكر وعمر، فحتى يتولى الإنسان عليا ويكون مواليا لعلي فلا بد أن يتبرأ إيش من أبي بكر وعمر. فهم غلوا في علي وآل البيت وجفوا في حق الآخرين لا سيما الشيخين، كفرون الصحابة لا سيما الشيخين، يعني أبا بكر وعمر. فهذا يعني فعل الروافض. قابلهم الخوارج، الخوارج ماذا يقولون في علي؟ يكفرون عليا. شوف الروافض يؤلهون عليا، يجعلونه معصوما، يعلم الغيب إلى آخره، يغلون فيه ويغلون في آل بيته، ويكفرون سائر الصحابة إلا نفرا يسيرا. الخوارج يبغضون عليا ويكفرونه، بل وقاتلوه، يكفرون عليا وعثمان، وهكذا أيضا يبغضون أيضا سائر الصحابة. فأهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، لم يغلوا غلو الرافضة في علي وآل البيت، ولم أيضا يحصل لهم جفاء الخوارج في علي وآل البيت، بل تولوا الجميع. يعني الآن انظر حتى تنتبه، الروافض والخوارج فيما يتعلق بعلي بن أبي طالب تجد ماذا؟ تجد هؤلاء غلاء وهؤلاء إيش؟ جفاء، وإلا فهم يشتركون في تكفير إيش؟ تكفير الصحابة وبغض الصحابة. لكن تنتبه فيما يتعلق بعلي بن أبي طالب، الروافض غلوا فيه والخوارج جفوه فكفروه. يا أهل السنة تتوسطوا، فقالوا نتولى عليا وآل البيت، وهكذا نتولى جميع الصحابة، وننزلهم كلهم منازلهم التي يستحقونها. نعم، فعرفوا للصحابة فضلهم ومنزلتهم، وأنزلوهم المنازل التي يستحقونها، فلا رفعوهم فوق منزلتهم، ولا أيضا خفضوهم أو أنقصوهم من حقهم، فكانوا وسطا في هذا الباب. سيأتي إن شاء الله تعالى مزيد أيضا كلام فيما يتعلق بمبحث الصحابة والكلام عن الرافضة هناك. النواصب يعني هؤلاء كانوا في الشام، هؤلاء ناصبوا العدا آل البيت، ما كفروا، وإنما ناصبوا العدا لآل البيت ممن كان يعني منحازا من أهل الشام لمن؟ لمعاوية رضي الله تعالى عنه، فناصبوا العدا، فيعني ماذا؟ بخلاف الخوارج، الخوارج كفروا عليا وإيش؟ وقاتلوا، فهم يعني ماذا؟ درجة أعلى من النواصب، درجة أعلى من النواصب. أما النواصب فقد ماذا؟ يكون منهم فقط عدا لعلي وآل البيت تعصبا لمن؟ تعصبا لمعاوية، هذا فيما يتعلق بأهل الشام. قال رحمه الله تعالى: فصل. وقد دخل فيما ذكرناه قال: الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. هذا كأنه عبارة لأحد السلف، الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، فيعني كأنه عبارة للسلف. إيش فيها؟ ما كلام مستقيم إن شاء الله. بعضهم يقول: أكره البدعة. اكره البدعة ولا تكره المبتدع. هل هذه العبارة صحيحة؟ لا، ما هي صحيحة. فأنت تكره المبتدع بحسب ما عنده من بدعة، فإن كانت مكفرة فتكرهه كرها مطلقا، مثل الكافر، كافر نكرهه كرها مطلقا. وإن كانت بدعة مفسقة فتبغضه بقدر هذه البدعة وتواليه بقدر ما معه من أصل الإيمان والإسلام. مثل صاحب إيش؟ مثل صاحب الكبيرة. البدع قد تكون من الكبائر، وقد تكون إيش؟ بدع كفرية تخرج من الإسلام. ها؟ ها؟ صح، لا، كبائر. الكبائر، نعم. الحرورية اللي هم الخوارج الأوائل يكفرون يعني بالكبائر، سواء كان ترك واجب مثل ترك الصلاة، ترك الصيام، ترك الزكاة، أو كان فعل محرم من المحرمات الكبيرة. أما الصغير لا، ما أعرف أنهم يكفرون بها. نعم. ها؟ لبعضية هم خوارج، أيوه. هم هؤلاء الذين نتكلم عنهم، نقول أنهم لا يستحلون الدم أو المال، وإنما يقولون كافر كفر نعمة. لماذا اختلف العلماء في تكفير الخوارج مع أنهم يكفرون رابع الخلفاء علي رضي الله عنه، علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، الذي حكم لهم قال: من الكفر فروا. وهكذا قول الجمهور من الصحابة وهكذا ممن بعدهم، أنهم لا يعني يعدون فساقا وليسوا كفارا، لأن كفرهم قد يكون عن تأويل، تكفيرهم قد يكون عن تأويل. فحكم عليهم علي، نحن بعد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، لما الصحابة جاء عنهم أنه قال من الكفر فروا، فنأخذ بهذا القول. ومنهم من كفرهم، الشيخ بن باز على تكفير الخوارج، الشيخ بن باز على تكفير الخوارج. قال: فصل. وقد دخل فيما ذكرناه، وتكفير الخوارج قول قوي كما قلت الآن في السؤال أنت، أنهم كفروا عليا، لكن لأنه جاء عن الصحابة أنهم من الكفر فروا، وإلا تكفيرهم قول قوي جدا، تكفير الخوارج. لكن المسألة خلافية بين أهل السنة، فالجمهور على أنهم فساق، وهناك قول بأنهم كفار، وهو قول قوي، لأنهم من الأدلة هذا، تكفير من كفر صحابيا واحدا فهو كافر. أيضا استحلال إيش؟ دم المسلم، استحلال دم المسلم. فيعني هناك يعني موجبات للتكفير عند هؤلاء، موجبات التكفير موجودة، لكن كما سمعت المسألة خلافية. قال: فصل. وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله: الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله وأجمع عليه سلف الأمة، من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه، علي على خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا، يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. هذا يعني إعادة لكن بشكل مختلف لما تقدم من ذكر آيات العلو والمعية وذكر أحاديث العلو والمعية. وآيات العلو داخل فيها آيات الاستواء وأحاديث العلو داخل فيها أيضا أحاديث الاستواء. فيقول وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه. تقدم في كتابه أي مثل قوله سبحانه ماذا وهو العلي العظيم مثلا، مثل قوله سبحانه وهو القاهر فوق عباده، مثل قوله سبحانه أأمنتم من في السماء، مثل قوله سبحانه يعني التي فيها آيات الإنزال، أيضا آيات المعية ذكرها رحمه الله تعالى آية الحديد. وهكذا تواتر عن رسوله مر معنا حديث ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء والعرش فوق الماء والله فوق العرش. وهكذا يعني ماذا ها أفضل لمن أن تعلم أن الله معك. وهكذا حديث ذكر الأسماء أنت الأول فليس قبلك شيء إلى آخره. فإذا تقدم هذا قال بما أخبر الله به في كتابه تواتر عن رسوله وأجمع عليه سلف الأمة. قلنا أجمعوا على أن الله عالم على خلقه مستوٍ على عرشه. نعم وأجمعوا أيضا أنه مع خلقه بإيش بعلمه. إذن عندنا إجماعان، إجماع أنه بذاته عالٍ على خلقه فوق سماواته مستوٍ على عرشه، وعندنا إجماع أنه مع خلقه بعلمه. إذن هو فوق السماوات وعلمه في كل مكان. هو فوق السماوات فوق العرش بذاته وعلمه في كل مكان، هذا إجماع. قال من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه وهو سبحانه معهم أينما كانوا، معهم إيش بعلمه. ولهذا قال يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله كما جمع. من الذي جمع؟ الله سبحانه وتعالى جمع بين ذلك المشار إليه إيش الفوقية والمعية، جمع بين ذلك أي بين علوه على خلقه وبين معيته لخلقه. وقوله كما كاف هذه إيش تعليل، كاف هذه تعليلية. لماذا الله عز وجل فوق سماواته؟ قل لماذا قال أهل السنة، لماذا أجمع أهل السنة أن الله فوق سماواته بذاته وأنه مع خلقه بعلمه؟ لماذا؟ لأن الله جمع بين هذا وهذا. أين؟ قال في قوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. هذا خبر من الله عز وجل أنه استوى على العرش بذاته. ثم قال إيش؟ يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم وهو معكم. إذن جمع، قال ثم استوى على العرش ثم قال وهو معكم أينما كنتم. فقال أهل السنة إيش بالإجماع أنه عالٍ على خلقه مستوٍ على عرشه وأنه مع خلقه إيش بعلمه. إذن فهم كلام شيخ الإسلام. لماذا قال أهل السنة، لماذا أجمعوا الإجماعان أجمعوا على هذين الإجماعين؟ لأن كما هذه تعليل، لأن الله جمع بين هذا وهذا فين في آية الحديث. فهذا ليس فيه تناقض، ليس هناك تناقض بين العلو وبين معيته لخلقه بعلمه، ليس هناك تناقض. ليش هناك تناقض؟ لأن الله جمع. لو كان هناك تناقض ما صح أن يجمع الله عز وجل بينهما. فلأن الله جمع بينهما إذن لا تناقض. فهذا مستند ماذا؟ إجماع أهل السنة، من مستندات إجماع أهل السنة على أنه بذاته فوق عرشه وعلى أنه مع خلقه بعلمه هذه الآية، وأن الله عز وجل جمع بينهما. ونواصل إن شاء الله في الدرس القادم. إلى هنا والحمد لله.